باب حكم الخلطة، وهي ضربان خلطة أعيان بأن يملك مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك. خلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميز في أوصاف نذكرها، فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين: أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغ ماء نصابا ففيهما الزكاة، وإن زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغ فريضة ثانية. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب حكم الخلطة. الخلطة بمعنى الاختلاط والاشتراك، الاختلاط والاشتراك، وهي، يقول المؤلف رحمه الله، وهي ضربان خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان بأن يملك مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك، وهذا تقدم لنا معنى ذلك في باب الشركة. الشركة كم أنواعها؟ خمسة في الأصل، نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأعيان هي شركة أملاك، هي شركة أملاك، واضح الآن؟ إذن نقول خلطة الأعيان هي بمثابة شركة الأملاك، شركة الأملاك. الثاني هو خلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميز في أوصاف نذكرها. هذه خلطة أوصاف، يعني يكون مال كل واحد متميز عن الآخر لكن اشترك في أوصاف معينة ستذكر. والخلطة اختلف العلماء رحمهم الله في تأثيرها، هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الخلطة مؤثرة، وعلّل ذلك لورود النص فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. شاهد قوله من خليطين. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، ولم يكن السعاة يفرقون بين المال هل هو مشترك أو غير مشترك، فدل ذلك على أنها إيش؟ أنها مؤثرة، ولأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال المجتمع من غير نظر هل هو لمالك واحد أو لأكثر ابن واحد. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الخلطة إيش؟ أنها مؤثرة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخلطة لا تؤثر، وأنه إذا لم يبلغ سهم كل واحد أو نصيب كل واحد نصابا فلا زكاة، فاختلاطهما كانفرادهما، اختلاطهما كانفرادهما. فيقول إذا لم يبلغ نصاب كل واحد منهما، أو إذا لم يبلغ ملك أو سهم كل واحد منهما نصابا فليس به زكاة، فهما كما لو انفردا. والصواب الأول لدلالة الحديث. المسألة الثانية ما يتعلق بالخلطة: هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام أو لا تؤثر؟ لأن عرفنا أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام، لكن هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام من الأموال الزكوية أو لا؟ فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أنها لا تؤثر، لا تؤثر، إنما تؤثر في بهيمة الأنعام فقط دون بقية الأموال. وحجتهم في ذلك أن الأدلة تدل على أن من لم يملك نصابا زكويا فلا زكاة عليه. خولف هذا الأصل للنص فيبقى ما عداه على الأصل. يقول الأدلة الشرعية تدل على أن من لم يملك نصابا لا زكاة عليه. خولف هذا الأصل في مسألة إيش؟ اختلاط البهيمة الأنعام لورود النص، فيبقى ما عداه على الأصل، وأن من ملك دون نصاب فلا زكاة عليه ولو انضم ماله إلى مال غيره. وقال بعض العلماء، وهو القول الثاني، إنها تؤثر في الأموال الظاهرة، إن الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام في الأموال الظاهرة. واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، لقبض الزكاة من أهلها، ولم يكن السعاة يستفصلون في مسألة بهيمة الأنعام، هل هي لمالك واحد أو لمالكين متعددين، فهكذا يقال في الثمرة. لأن يعني الأموال الظاهرة ما هي؟ الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. فقالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها في بهيمة الأنعام، ولم يكن السعاة يسألون هل هذا المال لمالك واحد أو لمالكين متعددين، فكذلك بالنسبة للثمر والزرع. والقول الثالث في هذه المسألة أنها أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال، أنها تؤثر في جميع الأموال، فكل الأموال الزكوية تؤثر فيها الخلطة. وحجتهم أن هذا نصاب، أن هذا نصاب مملوك لشخصين لم يتميز ما لكل واحد منهما، فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. فيقولون إن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية. والحقيقة أن المسألة يعني من حيث الترجيح الأقوال متقاربة من حيث القوة، لكن أرجعها أنها مؤثرة في الأموال الظاهرة فقط، والظاهرة فقط، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا، أن الأموال الظاهرة تعامل معاملة بهيمة الأنعام من الاختلاط. يقول رحمه الله: وهي ضربان خلطة أعيان بأن يملك مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك، وخلطة أوصاف. خلطة أوصاف سميت بذلك. لماذا سميت الخلطة هنا خلطة أوصاف؟ قيل إنها سميت بذلك لأن نصيب كل واحد موصوف، نصيب كل واحد موصوف بصفة تميزه عن الآخر، تميزه عن الآخر، ولكن هذا فيه نظر. وقيل إنها سميت بذلك خلطة أوصاف لأن اختلاطهما ليس في أعيان المال، هما لم يختلطا في أعيان المال، وإنما اختلطا في أوصافه وأحواله، في أوصافه وأحواله التي تتعلق به من المسرح والمرعى والمراح وغير ذلك. إذن سبب تسميتها بخلطة أوصاف لأنهما لم يشتركا في أعيان المال، وإنما اشتركا في ماذا؟ في أحوال المال وأوصاف المال، فسميت خلطة أوصاف، يعني اختلطا في صفة تتعلق بالمال. وهذا القول أصح، أن سبب تسمية خلطة الأوصاف بخلطة الأوصاف لاختلاطهما في ماذا؟ في أوصاف وأحوال تتعلق بالمال. والخلطة تؤثر في الزكاة، الخلطة مؤثرة في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالإيجاب، إيجاب الزكاة، كما لو كان لكل واحد من الخليطين 20 شاة، كل واحد له 20 شاة، هو على انفراد ليس عليه زكاة، لكن باختلاطه مع غيره وجبت عليه الزكاة. فالخلطة هنا أثرت إيجابا وتغليظا، إيجابا وتغليظا، وتؤثر أيضا إسقاطا وتخفيفا، كما لو اختلط ومال كل واحد، مال كل واحد 40 شاة، فهنا لو انفرد كل واحد لوجبت عليه شاة على انفراده، لكن باختلاطه وانضمامه مع شريكه صار تجب عليهما شاة واحدة. فهنا أثرت الخلطة إسقاطا وتخفيفا. وعلى هذا نقول الخلطة قد تكون موجبة، الخلطة قد تكون موجبة للزكاة فيما لولاها لم تجب، وقد تكون مسقطة للزكاة فيما يجب لولاها، فيما يجب لولاها. وهذا معنى ما تقدم من أنها تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا أو تغليظا وتخفيفا. فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين: أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغ مع النصابا ففيهما الزكاة، وإن زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغ فريضة ثانية، فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما شاة. المال المختلط على أنه مال واحد، نعامله على أنه مال واحد، وهذه القاعدة. فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما شاة، وإن كان لكل واحد منهما 60 لم يجب أكثر من شاة، وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم، فلو كان لكل واحد منهما 60 فاختلط في 40 لم يلزمهما إلا شاة في مالهما كله، لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فيضم 40 المنفردة إلى 20 المختلطة، فيلزم انضمامهما إلى 20 التي لخلطه التي لخليطه، فيصير الجميع كمال واحد. ولو كان لرجل 60 كل 20 منها مختلطة ب20 لآخر، فالواجب شاة واحدة، نصفها على صاحب 60 ونصفها على الخلطاء، على كل واحد سدس شاة لما ذكرناه، فإن كان لأحدهم شاة منفردة لزمهم شاتان. واضح المسألة الأخيرة؟ يقول لو كان لرجل 60 شاة كل 20 منها مختلطة ب20، يعني اختلط مع زيد ب20 شاة، ومع عمرو ب20 شاة، ومع بكر ب20 شاة. الآن هو لو جمع ماله كم يجب عليه؟ شاة. واختلط مع هؤلاء، كل هؤلاء معهم كل واحد معه 20، نقول يجب أن يقول المؤلف فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب 60، لأن ملكه يساوي النصف، يعني كل ملك كل واحد على الانفراد كم؟ 20. طيب، ونصفها على الخلطاء توزع عليهم أسداسا، سدس. إذن تجب شاة واحدة نصفها على صاحب 60، والنصف الآخر يوزع ثلاثا، ثلث وثلث وثلث. أسداس السدس باعتبار الجميع. مثال أوضح، مثلا عندي 60 شاة، عندي 60 شاة، واضح؟ اختلطت 20 شاة خلطتها مع عبد الكريم، عنده 20 شاة، و20 أخرى خلطتها مع نافع، و20 أخرى خلطتها مع عبد الله، واضح الآن؟ طيب، كم علي من الزكاة؟ تجب شاة واحدة. أيها الآن شون شاة مصر؟ شاة واحدة لو جزء منها. أيها نعم، يجب عليه في جميع ماله، جميع المال الآن شاة واحدة. كل شركة عليها شاة. شون كل شركة؟ مع عبد الكريم على شات. اي نعم، هو عبد الكريم نصف شات. طيب، وهنا شات نصف شات، وهنا شات نصف شات، ألف شات ونصف، يعني تقدير. لا، شوف كلام المؤلف رحمه الله، يقول فالواجب شات واحدة نصفها على صاحب 60 ونصفها على الخلطاء توزع، يعني نعتبر الآن على كل واحد سدس شات لما ذكرناه، فإن كان لأحدهم شات مفردة لزمه شاتان، يعني يعتبرون خلط هؤلاء كالخليط الواحد، يعتبرون كالخليط الواحد. فنقول الآن المال الآن كم؟ 120. من 120؟ لا، مو 120، 40. أي، فتجب شاة واحدة، تجب شاة واحدة، لأنه بالنظر إلى ماله الآن، ماله كم؟ لا، بالنظر إلى نصيبه مما يجب عليه؟ 60 بالنسبة للنصيب الأول والثاني والثالث هي النصف، فعليه نصف شاة. نعم. الثاني أن للسائي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحد أو لم تدع إليه حاجة، بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لأن ما لهما صار كالمال الواحد في الإيجاب، فكذلك في الإخراج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه البخاري، يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما. فلو مثلا اشترك هذا عنده 20 شاة والآخر عنده 20 شاة، الجميع 40، جاء السائي وأخذ شاة من مال زيد، نقول زيد يرجع على شريكه بالنصف، هذا معنى قولي وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فيرجع عليه بالنصف. إيش؟ شات. يعني الواجب شاة واحدة تكون بينهما نصف ونصف. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حتى لو قدر أن الساعي مثلا أخذ أكثر من الواجب، أكثر من الواجب من مال أحدهما، فإنه يرجع على شريكه. لو قدر مثلا أنه أخذ جيدة، مثلا أخذ من الصنف الجيد من مال فلان، فإنه يرجع على شريكه، ولا يقول لا أنا لا يجب علي إلا المجزئ فقط. وهذا ما يسمى عند العلماء رحمهم الله بالمظالم المشتركة، مظالم المشتركة، يعني الظلم إذا وقع بين شريكين، أو على مال شريكين، إذا وقع الظلم على مال شريكين وأخذ من أحدهما فإن المأخوذ منه يرجع على الآخر، يرجع على الآخر، مفهوم؟ والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولأن المالين صارا كالمال الواحد. طيب، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأنهم قد يختلطان لإسقاط بعض الواجب، وقد يشتركان لإسقاط الواجب. فمثلا عنده 40 شاة وعند ذاك 40 شاة، قال الآن كل واحد منا عليه شاة لو انفرد، نشترك فتجب علينا شاة واحدة، هذا يدخل في أي، لا يجمع بين متفرق ولا لا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين متفرق. طيب، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا، كما لو كان له 20 و20 مختلطين، فقال الآن تجب علينا شاة، نتفرق ليكون مال كل واحد مننا دون النصاب، هذا لا يجوز، لأن هذا تحايل على إسقاط الواجب. ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن، فكذلك في الزكاة،